السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صاحب القبرين لما مر بهما أخبر أنهما يعذبان، وهذا من خواصه عليه الصلاة والسلام أنه يكشف له بعض المغيبات، وإلا فلا يمكن لأحد أن يطلع على عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح: لولا أن تدافنوا، في رواية: لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم، يعني عذاب القبر. في الحديث الآخر: ثم يضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الجن والإنس، قل ولو سمعها الإنسان لصعق. فدل على أن عذاب القبر لا يسمع، بل هو من الأمور الغيبية، هذا هو الأصل فيه، إنهما لا يعذبان. وأما ما نشر بين الناس من تسجيل لأصوات مزعجة وادعي أن هذا عذاب أناس مقبورين، وقد وفد إلينا من ناس كفار من روسيا قالوا أنهم حفروا في الأرض عمقا بعيدا وسمعوا أصوات مزعجة، وسجلت هذه الأصوات وبثت في الناس على أنها عذاب المقبورين، وأن هذا العذاب منبعث من القبور، وهذا الكلام ليس بصحيح. وعذاب القبر لا يسمعه إلا من أطلعه الله عليه من خواص خلقه كالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأصوات التي في الشريط، فلو أن إنسانا وضع مسجل في المطار سمع أصوات أعظم من هذا، أعظم من هذه الأصوات إزعاجا، مع الأسف أنه ينتشر في الناس ويصدقون. ثم بعد ذلك الذين سجلوا هذه الأصوات وبثوها في المسلمين ويوافدها من كفار أنكروها، وهذا أسلوب يتخذه أهل المكر من الكفار، يذكرون لنا ما يوافق ديننا وما نص عليه في ديننا ثم يرجعون عنه لنتابعهم في كلامهم، ثم إذا رجعوا ماذا يكون موقفنا؟ تردد، ونصير ألعوبة بأيديهم. ولهذا لا يجوز أن تفسر النصوص بالنظريات، لأن هذه النظريات قابلة لأن تنكر ويعاد فيها النظر. وكم من شخص بادر إلى تطبيق أحاديث على أمور نظرية عند غير المسلمين، ثم بعد ذلك تبين عدم صحتها. وهناك كتاب اسمه مطابقة الاختراعات العصرية لما جاء عن محمد خير البرية، وطبق هذه الأحاديث على هذه المخترعات، ثم طلع بعضها أنكر وبعضها نفي، بعضها طلع خرج للناس ما هو أولى بتطبيق الحديث عليه، ويخلق ما لا تعلم ما تدري بعد، يمكن يظهر شيء أشد من ذلك. فإفشاء مثل هذه الأمور بين المسلمين وتعليق المسلمين بها لا يجوز. فالذي لا يكفيه نصوص الكتاب والسنة لن يهتدي بسبب هذه الأمور أبدا. والله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يخاف الله جل وعلا يتذكر بالقرآن وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يذكر بهذه الأمور أو يذكر بأشياء مما يخترع ويبتكر ويختلقه بعض القصاص مما فيه تهويل، هذا أيضا لا يجوز. وقد جوز بعض المبتدعة كالكرامية وضع الأحاديث لترغيب الناس وترهيبهم، وهذه زلة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا لا يجوز بحال. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعلى الإنسان لا سيما طالب العلم أن يتعلق بكتاب الله وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويترك هذه الأمور، لأن العمر لا يستوعب نصوص الوحيين فضلا عن هذه الأمور. إنهما لا يعذبان، الخبر مؤكد بإن واللام لام التوكيد، لا يعذبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنهما من الكبائر، على أنهما من الكبائر. فقوله عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس، في نظر الناس. كثير من الناس يتساهل في أمر الغيبة والنميم والكلام في الناس وأعراضهم، سهل، شيء سهل عنده، فليس بكبير في نظرهم. ومن الناس من لا يستتر من بوله، أو لا يستبرئ، أو لا يستنزه. كثير من الناس لا يهتم لهذا، فهو في نظرهم ليس بكبير، لكنه عند الله كبير. والنميمة صلى الله العافية شأنها عظيم، ولا شك في كونها من كبائر الذنوب، هي السعي بين الناس للإفساد بينهم، فهي من الكبائر. وأما الاستبراء والاستنزاه من البول فيترتب عليه خلل الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين الصلاة. فشأن هذين عظيم، ولذا عجلت العقوبة وعامة عذاب القبر من هذين الأمرين بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة لغير المسلمين فعذابهم على كفرهم، عذابهم على كفرهم. وفي هذا إثبات عذاب القبر، وقد ثبت بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرضهم على النار غدوا وعشيا في القبر قبل يوم القيامة وقبل أن تقوم الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة من عذاب القبر في كل صلاة، في كل صلاة استعاذة بالله من أربع، منها الاستعاذة من عذاب القبر. ودخلت امرأة من اليهود على عائشة رضي الله عنها فاستعاذت بالله من عذاب القبر، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالتعوذ من عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت لا مجال لإنكاره، ينكره بعض طوائف البدع كالمعتزلة مثلا، ينكرون عذاب القبر. وتوفي معتزلي فطلب شخص من عوام أهل السنة أن يصلي عليه فرفض، هذا يساق على أنها طرفة، لا لأن هذا الأمر يجوز، لا، إنما يساق على أنه نكتة حاصلة، طلب منه وأصر لا يصلي عليه، لأنهم يحسنون الظن بأهل السنة حتى في عوامهم، لأن السني وإن كان عاميا تجده موفق مسدد في الغالب، بخلاف المبتدع الذي يجد في نفسه وحشة ولا يثق في نفسه وأقرانه. فطلبوا من هذا العام من أهل السنة يصلي عليه على هذا المعتزلي، رفض، ثم بعد الإصرار وافق. ونقول يذكر هذا من باب أنه طرفة ونكتة، لا أن مثل هذا العمل شرعي. فصلى عليه، فلما كبر الثالثة دعا وقال: إن اللهم إن عبدك فلان ممن ينكر عذاب القبر فأذقه إياه. جهل لا شك، لكن مع ذلك هو ذكر على كل حال. والدروس يذكر فيها متين العلم، ويذكر فيه ملحه وطرائفه، لكن لا على أنها يؤخذ منها حكم شرعي. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وقد روي بثلاثة ألفاظ كما أشار المصنف رحمه الله تعالى: يستتر ويستنزه ويستبرئ، يستتر ويستنزه ويستبرئ. فأما الأولان فمتفق عليهما، والأخير انفرد به البخاري. تجد بعض المحققين مثل ما حقق الكتاب قد ينفي لفظ عزي إلى البخاري وقد عزاه إليه من هو من أهل التحري والتثبت كالمؤلف هنا، والمعلق يقول: أما لفظ يستنزه فقد أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. يستنزه كما قال المصنف، يعني ويستدرك على المصنف. يقول: أما لفظ يستبرئ فلم أرها في صحيح البخاري، ولم يذكرها الألباني في مختصره، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وقع في رواية ابن عساكر يستبرئ بموحد ساكن من الاستبراء. الإشكال أننا نتحاكم ونحاكم المؤلفين إلى ما بين أيدينا من النسخ والروايات، فنستدرك على المؤلفين لأن النسخة التي بأيدينا من البخاري ليس فيها هذا اللفظ، وهذا خطأ. وهل أنت تعرف الرواية التي اعتمد عليها المؤلف من صحيح البخاري لتنفي؟ ولذا يقول: ذكر الحافظ بن حجر الحباري أنه وقع في رواية ابن عساكر يستبرئ بموحد ساكن من الاستبراء، خلافا لما زعمه من نفيها، متابعة لشيخه وشيخ الجميع الألباني رحمه الله. لكن لا يعني أنه عانى الحديث واشتغل بالحديث أن يكون محيط بجميع الروايات، لا سيما أن البخاري له روايات متعددة. نعم، لو رجع إلى إرشاد الساري ما وجد فيه إشارة إلى هذه الرواية بإمكانه أن يقول أو يغلب على ظنه نفي هذه الرواية. وكذلك الفروق التي أثبتت على النسخة السلطانية من عمل اليونيني رحمه الله تعالى الذي أثبت فروق الروايات، ومع ذلك فاته أشياء. وفي شرح الحافظ بن رجب روايات ألفاظ للصحيح لا توجد عند القسطلاني ولا عند اليونيني. وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فليس من قصده استيعاب الروايات أبدا، القسطلاني أكثر منه استيعاب للروايات. إيش معنى روايات؟ يعني هل معنى روايات أن البخاري يخرج الحديث في 10 مواضع في 20 موضع؟ لا، الصحيح بجملته مروي بروايات كثيرة. فمن أشهر هذه الروايات رواية أبي ذر مثلا عن شيوخه الثلاثة التي اعتمدها الحافظ بن حجر، لكنه لا يشير إلى ما عداها إلا عند الحاجة. وأما القسطلاني فهو يشير إلى جميع ما وقف عليه، وقد يخفى عليه أشياء لكن جميع ما وقف عليه يشير إليه. وكذلك اليونيني لما قابل الروايات التي اشتهرت في وقته، وجدنا في شرح الحافظ بن رجب بعض الألفاظ لا توجد عند اليونيني ولا عند القسطلاني، فدل على أنه قد يفوتهم شيء. فلا نجزم بأن هذا اللفظ لا يوجد عند البخاري، لعله يكون في رواية اعتمدها المؤلف وأنت لم تطلع عليها، لكن من حقك أن تقول: لم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من نسخ البخاري. من حقك أن تقول هذا، وحينئذ لا يستدرك عليك. فكان أحدهما لا يستتر من بوله، لا يستتر، هل معنى هذا أنه يكشف عورته، أو أن هذه الرواية مفسرة بالرواية الأخرى؟ مفسرة الأخرى لا يستبرئ، يعني لا يطلب البراءة من بوله، يعني لا يتنظف. ومثلها رواية يستنزه، النزاهة هي النظافة، فعلى هذا لا يعنى بتنظيف أثر البول، بل يغسله غسلا غير مجزئ أو لا يغسله. المقصود أنه لا يستتر، لا يطلب السترة التي تمنعه من أو تمنع بوله من الاتصال به، لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يقيه أثر هذه النجاسة. ومثله يستنزه، لا يطلب النزاهة والنظافة من البول، ومثل ذلك الرواية الثالثة لا يستبرئ، لا يطلب البراءة من هذا البول الذي هو نجس. فالبول نجس، لا يستتر من البول، وفي بعض الروايات من بوله، فدل على أن أل هنا بدل من الهاء المضاف إليه، فعلى هذا تكون أل للعهد لا للجنس. فالمراد بالبول هنا بول الآدمي، بول نفسه، فكان لا يستتر من بوله. ومنهم من يرى أنها جنسية، لا يستتر من البول أي بول كان، وبهذا يستدلون على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. لكن البول هنا المعهود هو بول الإنسان بدليل الرواية الأخرى من بوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا، أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولولا أنه طاهر لما أذن لهم بالشرب منه. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على دابته، على ناقته، ولو كان بولها نجس أو رجيعها نجس لما طاف عليها، لأنه لا يؤمن أن تلوث المسجد، لأنه لا يؤمن أن تلوث المسجد. فالقول المحقق المصحح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، لا يستتر من البول. والبول يعني يدخل في قوله لا يستتر ولا يستبرئ ولا يستنزه أنه ولو كان شيء يسير يجب الاستبراء منه والاستنزاه والاستتار ولو كان شيئا يسيرا. ولذا عند الحنابلة والشافعية أنه لا يعفى عن يسيره، أنه لا يعفى عن يسيره ولو كان مما لا يدركه الطرف، ولو كان مما لا يدركه الطرف بأمثال رؤوس الإبر كما يقولون، هذا لا يعفى عنه، بخلاف غيره كالدم يعفى عن يسيره ونجس عندهم، لكن البول لا يعفى عن يسيره. ومثل البول المذي نجس، لكن نجاسته مخففة ليست مغلظة، يكتفى فيها بالنضح، كما في حديث علي أنه كان رضي الله تعالى عنه رجلا مذاء، فأمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له انضح ذكرك أو فرجك وأنثييك ثم توضأ وضوءك للصلاة، فدل على نجاسته، لكن الأمر بنضحه يدل على أنه نجاسة مخففة ليست كنجاسة البول مغلظة. فعلى هذا البول لا يعفى عن يسيره، فكان لا يستتر من البول. وأما الآخر، الرجل الآخر الذي يعذب في قبره، فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، ينقل كلام الناس، ينقل كلام الناس على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. وأما نقل كلام الناس على وجه الإصلاح فلا يدخل في حد النميمة، فلا يدخل في حد النميمة. فمن نقل لشخص كلاما أن فلان قال فيك كذا مما هو مدح له، نميمة ولا غير نميمة؟ ليس بنميمة، لأن هذا إصلاح، إن لم ينفع لم يضر. ومن نقل كلام غيره السيء من أجل الإصلاح أيضا، يعني سمع شخص يريد أن يقتل شخصا فقال له خذ حذرك من فلان فإني سمعته يقول كذا، هذا إصلاح. ويوشع ابن نون لما جاء إلى موسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك، مع أن الملأ في الجملة ليسوا بمسلمين، لكن لو جاء شخص وقال إن القبيلة الفلانية تريد بك السوء فاخرج منهم، أو البلد الفلاني يكيدون لك، أو الشخص الفلاني يريد بك كذا، لا مانع، لأنه إصلاح وليس بإفساد. لو نقل لولي الأمر أن فلان يقول كذا أو يدبر كذا مما هو إفساد في الأرض، هذا إصلاح، لأنه قمع للفساد وقطع لدابر المفسدين، لكن نقل الكلام الذي ليس فيه إفساد ولا يخشى من ضرره، وإنما يتضرر قائله بمجرد نقله وهو لا يضر به أحدا، مثل هذا نميمة، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان الشخص يخشى من فساده وتدبيره وكيده للمسلمين فنقل صنيعه إلى ولي الأمر، هذا إصلاح وليس بإفساد. إذا كان يخشى من ضرره، إذا كان يبث العلم الضار للنافع، ولو اختفى ولو استخفى به ولو استتر به، لكن بلغ بطريق لا يقبل الشك بأنه يدرس البدع في بيته ونقل هذا الكلام لولي الأمر، سمى نميمة؟ لا أبدا، هذا إصلاح. فليفرق بين الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ ببعض الأخبار قال: لا تخبروني عن أحد، أريد أن أخرج سليم الصدر لأصحابي. فلا يخبر إلا إذا ترتب على هذا العمل أو هذا القول مفسدة متعدية. فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، جريدة رطبة يعني خضراء ماؤها فيها، فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة، يعني نصف، فكأنه جعل النصف بمثابة الجريدة لأنها بعض من الجريدة، ولذلك أخبر عنها بالمؤنث. فغرز في كل قبر واحدة، إما إن شئت تقول قطعة أو شق من هذه الجريدة وهي مؤنثة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على أنهما يعذبان، وفعله تشريع، لكن هل لغيره أن يفعل؟ أولا، كيف يطلع أنهما يعذبان؟ وقد يغلب على الظن أن فلانا في قبره يعذب بدليل أنه لا يستتر من بوله مثلا، أو نمام يمشي بالناس بالنميمة، فيغلب على ظنه أنه يعذب، أو مضيع لواجبات أو مرتكب لمحرمات، فيغلب على الظن أنه يعذب في قبره، لكن يبقى أنه لن يطلع على هذا العذاب. ولو غلب على ظنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لأنه من خواصه عليه الصلاة والسلام، ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا خيار الصحابة، إنما فعل من بعض الصحابة، يعني جاء فعله عن بعض الصحابة، لكن ما ليس معنى هذا أنه مشروع، بدليل أن أكابر الصحابة ما فعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قد يقول قائل: هل هذا سبب شرعي أو عادي في التخفيف؟ هل هذا سبب شرعي أو عادي؟ هو سبب شرعي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الترجي، لعله سبب شرعي، لكن من خواصه عليه الصلاة والسلام. أنت لو جئت بجريدة الرطبة ووضعتها على النار، ماذا يحصل لهذه النار؟ تزيد أو تنقص؟ تنقص، وهذا إذا باشرت النار، وعني بهذا نار الدنيا. أما نار الآخرة تنقص بالشجر الأخضر أو تزيد؟ تزيد. أما نار الدنيا إذا وضع عليها خشبة خضراء تنقص، تخمد، يذهب لهبها ويصير دخانا كما لو رشت بالماء. المقصود أنه لا يتصور أنه بهذا السبب أن نار الدنيا تنقص بمجرد وضع الخشبة الجريدة أو العسيب الأخضر أنه فعل من أجل هذا، أبدا، لأن هذه الجريدة لن تلامس النار من جهة، وأيضا النار الآخرة تختلف عن نار الدنيا. هناك أشياء يفعلها بعض الناس ولا أثر لها، ليست بسبب شرعي ولا عادي. فمثلا وجد في بعض الجهات أن العين إذا انتفخت العين يؤخذ عود ويوضع عليها من برا، هل هذا سبب شرعي؟ أن هذا العود مؤثر في العين، هل هو سبب شرعي أو سبب عادي؟ يعني له أثر إذن ماذا يقال عنه؟ شرك، يكون شرك تعلق بما ليس بسبب شرعي ولا عادي عرفي، يعني ما عرف بالتجربة أن العين تتأثر بهذا العود، فيكون هذا من قبيل الشرك، الشرك في السبب. فينتبه لهذه الأمور. بعض الجهات يستعملون أشياء، يعني بعض الجهات إذا احمرت العين جاءوا بالطماطم الأحمر هذا وقطعوه نصفين ووضعوه عليه وعصبوه، له أثر في العين هذا؟ هل هو سبب؟ قال الأطباء إنه ينفع، ما ينفع بل يضر، لكن هذا من باب التعلق بما ليس بسبب شرعي ولا عادي، فهو من هذه الحيثية شرك. وقل مثل هذا في جميع ما يتخذ من الأسباب مما تدفع به الأمراض أو ترفع، وليس هو في الحقيقة السبب الشرعي، ما ثبت في الشرع نفعه ولا اضطرد في العادة نفعه، كذلك ما ينفع. كيف؟ وش أثره؟ هذا من التعلق الممنوع، لا شك أنه ممنوع. يقول يتخذ سوار يخفف الوزن، هذا تعلق ممنوع، لأنه ليس بسبب لا شرعي ولا اضطرد في العادة أنه مؤثر. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، يعني من النصفين. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ وفي هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة الأحكام وعللها، في معرفة الأحكام وعللها. قد يقول قائل إذا عرفنا الحكم لماذا نبحث عن العلة؟ ألا نرضى ونسلم بمجرد الحكم؟ فلماذا نبحث عن علة؟ نبحث عن علة من أجل أن يلحق الفرع بأصله في باب القياس. إذا عرفنا العلة ألحقنا الفرع بالأصل، لكن عرفنا أن هذه المسألة باعتبار أن خيار الصحابة ما فعلوه وجد من واحد من الصحابة نسيت اسمه أنه فعل، لكن أدري أبي قتادة، نذكر عن أبي قتادة أنه فعله، أدري واحد من الصحابة نسيت اسمه فعله، لكن خيار الصحابة وكبارهم أبو بكر وعمر وسادتهم ما فعلوا هذا، فدل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه لن يطلع على عذاب القبر إلا من أطلع عليه كالنبي عليه الصلاة والسلام. متفق عليه واللفظ للبخاري، وقد روي بثلاثة ألفاظ يستتر ويستنزه ويستبرئ، فالأولان متفق عليهما والأخير انفرد به البخاري. بعض الناس لا يهتم من البول، لا يهتم من البول، وبعض الناس يشدد ويضيق على نفسه حتى يصل إلى حد يقرب من الجنون، يقرب من الجنون، طرب من الوسواس قريب من الجنون. وبعض الناس ما يهتم، يبول قائما ثم يلبس سرابيله ويمشي، هذا على خطر عظيم من هذا الحديث، وعامة عذاب القبر من هذين الأمرين، البول قائما. جاء في حديث حذيفة الذي سبق ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام تاه إلى سباطة قوم فبال قائما، وأجازه أهل العلم في هذا الحديث ومخرج عند السابع في الصحيحين وغيرهما كما تقدم، لكن شريطة أن يأمن الرشاش لا يرتد إليه بوله فيرش يصل إلى بدنه أو ثوبه، أن يأمن الرشاش وأن يستتر. أما إذا لم يأمن الرشاش فلا يجوز حينئذ الإبولة قائما، وكذلك إذا أدى ذلك لانكشاف العورة. والطرف الآخر يشدد على نفسه في البول، يعني يسمع هذا الحديث لا يستبرئ لا يستنزئ فيدفعه، لكن أهل البصر النافذ والمعرفة بموارد الشريعة ومصادرها وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا يخشى عليه من الزيادة على ما شرعه الله جل وعلا، وإنما تحصل الزيادة من اجتماع الحرص مع الجهل، مع الجهل أما مع العلم فلا. فبمقابل الذين لا يستترون ولا يستبرئون ولا يستنزهون، هؤلاء الموسوسون، الذي يغسل العظم أو مكان النجاسة مرارا، يغسله مرارا كثيرا ويضيع جهده ووقته وماله ويضيع الصلوات من أجل الزيادة والغلو والإسراف، كل هذا لا يجوز. فالمسلم ينبغي أن يكون وسطا في جميع تصرفاته، والخير في أوساط الأمور. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة وسط بين المذاهب، والأمة وسط بين الأمم، فليتوسط الإنسان في جميع أموره. ولا يكون هذا من باب الاحتياط، النجاسة معلومة، إذا زال أثرها انتهت، فلا احتاج إلى قدر زائد في إزالتها. من الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. وفي رواية له يعني لمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وله أيضا عنها لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، يابسا بظفري. الحديث الذي تقدم في نجاسة البول وأنه لا يعفى عن يسيره كما تدل له الألفاظ الثلاثة، وهذا الحديث في المني، وهو مما يخرج من القبل كالبول، ويخرج من القبل أيضا شيء يقال له المذي، ورابع يقال له الودي. فمنهم من يفرد الودي ويقول هو نوع خاص، ومنهم من يقول هو بقية البول، بقية البول في الذكر، فلا يأخذ حكما خاصا فيكون حكمه حكم البول. أما بالنسبة للمذي فهو سائل أبيض لزج يخرج من أثر التفكر والملاعبة والنظر، وهو نجس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي انضح فرجك وأنثييك ثم توضأ، فدل على نجاسته. والاكتفاء بالنضح يدل على أنه مخفف، نجس نجاسة مخففة، فهو كالبول من حيث النجاسة لكنه نجاسة مخففة يكفي النضح. أما بالنسبة للمني فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أغسل غسل به. استدل بهذه الرواية من قال أن المني نجس، ولو لم يكن نجسا لما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي غير النجس لا يحتاج إلى غسل، متفق عليه. واللفظ المسلم في رواية لو عاش لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذه الرواية استدل بها من يقول بطهارته، لأن النجس لا يكفي فرقه. وأيضا الرواية التي تليها لقد رأيتني وأني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، وهل تزال النجاسة بالظفر؟ لا تزال النجاسة بالظفر، فدل على أنه طاهر. إذن رواية الغاسل الأولى، رواية الغاسل الأولى، هل هو غسل نجاسة ولا غسل قذر يستقذره الناس ويستقبحونه كالمخاط مثلا؟ هل يناسب أن تخرج في ثوبك بساط أو مخاط؟ هذا يستقذره الناس ويستقبحونه ويزدرونك بسبب، فعلى هذا تزيله إما بظفرك أو تغسله. المقصود أن عينه لا تبقى لئلا يقذرك الناس ويستقبحون فعلك ويستشنعونه، فغسله ليس لنجاسته وإنما لكونه يستقذر ويستقبح ويزدر صاحبه. في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يغسل ثوبه، وأيضا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من زهد في الفانية، لأن الثوب الذي يستعمله لنومه هو الثوب الذي يستعمله لصلاته، وهو الذي يستعمله لاستقبال الناس، فدل على أنه ليس عنده غيره. ولو كان النوم له ثوب خاص ما احتاج إلى مثل هذا الصنيع، يغسله ثم يخرج إلى الصلاة. ففي هذا الزهد في الفانية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يمر عليه اليوم واليومين ما أكل شيء، قد يرى الهلال ثم الثاني ثم الثالث، وما أوكد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. كل هذا ليوفر له أجره وثوابه تاما مكملا يوم القيامة. لكن من زاول المباحات لا يلام، ويبقى أن الورع في ترك بعض المباحات لئلا تجره إلى المكروهات والشبهات ثم المحرمات. فهذا عيشه عليه الصلاة والسلام، وهذه حالته خلافا لبعض أهل الترف من الناس، من يتخذ للسنة 360 ثوب، كل يوم ثوب لا يعود إليه أبدا. وهذا بالنسبة لمصروف الناس اليوم شيء يسير، يعني قد يستغرب بعض الناس، لكن إذا قلت أن الثوب 500 معدل 500، أو قل بألف لمثل هذه الطبقة 360 ألف، الشيء فنزهة رحلة يوم برية تنتهي. فهذا موجود، يعني ما هو على سبيل الافتراض، لكن هذا إسراف، هذا إسراف يدخل في حيز الممنوع المحرم. وليس لو كان فيه خير سواء كان في أمر الدنيا أو في الآخرة لكان أولى الناس به الرسول عليه الصلاة والسلام. فثوب نومه وثوب صلاته وثوب جلسته مع الناس واستقباله لهم. لكن إذا يسر على الناس وأمكن أن يتخذ للنوم ثوب خاص وللصلاة ثوب خاص من أجل امتثال الأمر الإلهي، خذوا زينتكم عند كل مسجد، والوفود يحتاجون أيضا إلى أن يستقبلوا على هيئة معينة، والجمع والأعياد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لا مانع من ذلك. ومثل هذا لا يدخل في حيز الإسراف. لكن مع الأسف تجد الشباب لأدنى مناسبة، إما أن يكون عنده كلمات يسيرة أحيانا بعد الصلوات، أو يكون خطيب جامع أو ما أشبه ذلك، أو له وظيفة تستدعي على حسب ظنه وزعمه أن يتخذ الهيئة الحسنة. فبعض الناس يتخذ من البشوت شيء ما يخطر على البال، بالأنواع وبالأشكال وبالألوان وبالهيئات المختلفة. لا شك أن هذا إسراف، هذا إسراف، والله المستعان. فالرواية الأولى يستدل بها من يقول بنجاسة المني، والرواية الثانية والثالثة يستدل بها من يقول بطهارته، والمرجح أنه طاهر، طاهر، لأن النجس لا يكفي فيه الفرك ولا يكفي فيه الحك، بل لا بد من غسله وما جاء من غسله في الرواية، الرواية الأولى، إنما هو لاستقذاره واستقباحه لا لنجاسته، بدليل الروايات الأخرى. النجاسة إذا وقعت على شيء إما لا يتشرب النجاسة، معلوم أن الثوب يتشرب النجاسة، شيء لا يتشرب النجاسة كالصقيل مثلا، أو شيء يتضرر بالغسل، كتاب وقع عليه نجاسة إن غسلته تلف، لا سيما وكانت الكتابة بالحبر الذي وقع عليه أدنى شيء من الرطوبة انتهى. فتطهير مثل هذا، تطهير الكتاب، ماذا يصنع به؟ يغسل بالماء، أو يكفي أن ييبس وتتقى النجاسة لا تمس بشيء رطب، يعني يتقيها الإنسان لا يمس هذا الكتاب ويده رطبة، أو يجعل بينه وبينه حائل، المقصود أنه إذا غسل تلف. وأما الصقيل فيستدلون بأن السكاكين التي تذبح بها الذبائح والسيوف وغيرها التي تزاور بها الدماء نعم السكاكين ما يؤمر بغسلها، فدل على أن الصقيل يكفي مسحه، يعني لو وقعت نجاسة على مرآة ومسحت بشيء بحيث لا يبقى لها أثر، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يكفي، وغيره يقول لا، لا بد من غسلها ما دامت نجاسة. ولو كان يكفي مسحها من الصقيل لكفى مسحها من البدن، لأن البدن لا يتشربها، يعني لو وقع على يدك نجاسة ومسحت يبقى شيء، ما يبقى شيء لأن البدن لا يتشربها، وكذلك الصقيل لا سيما وأنه لا يتضرر ولا تذهب ماليته كالكتاب أو ما في حكمه، فلا بد من غسل حينئذ. الحديث الأخير في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين، أتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله. يقول أبو السمح فقال عليه الصلاة والسلام: فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرف اسم أبي السمح هذا، وما دام صحابي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فلا يضر جهالة اسمه، إذا عرفت كنيته تكفي، ولو جهلت كنيته لو قال عن رجل كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يكفي، لأن جهالة الصحابي لا تضر. يقول أبو زرعة: لا أعرف اسم أبي السمح هذا، وإن كان ابن عبد البر ظن أن اسمه إياد لكنه لم يتابع على ذلك. وأبو السمح صحابي من خدم النبي عليه الصلاة والسلام أو من طي، ولا يعرف له إلا هذا الحديث، ولا يعرف له إلا هذا الحديث. يوافقه في الكنية أبو السمح دراج نعم، لكنه متأخر وهو ضعيف أيضا عند أهل العلم، أما هذا فصحابي لا يضر جهالته، ولا ولو لم يروي سوى هذا الحديث، والحديث في إسناده يحيى ابن الوليد وهو لا بأس به كما قال حافظ التقريب، فالحديث على هذا حسن. وأعله ابن عبد البر ضعفه بالمحل ابن خليفة، المحل ابن خليفة لكنه مخرج له في الصحيح، المحل ابن خليفة من رجال البخاري، فتعليل ابن عبد البر للحديث به لا وجه له لأنه جاز القنطرة من رجال الصحيح. نعم يبقى يحيى ابن وليد ابن وليد لا بأس به، فحديثه يكون حينئذ مقبولا من قبيل الحسن. وصححه الحاكم وضعفه ابن عبد البر، وتضعيفه بالمحل لا وجه له لأنه من رجال البخاري. عن أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنس بن مالك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وله أكثر من خادم صلى الله عليه وسلم، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أو حسين، شك بواحد منهما، الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة شباب أهل الجنة، هذان لهما منه عليه الصلاة والسلام المحل الرفيع، فأتي بهما بأحدهما ليأنس به، وقد يأتيانه وهو يصلي فيركبان على ظهره عليه الصلاة والسلام، وأيضا رأى أحدهما يعثر في بردته فنزل من المنبر فحمله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته في الأطفال وحسن معاشرته لهم. كثير من الناس يقول هذول بزران ما يفهمون، أطفال لا يفهمون، المربون يقررون أن الطفل مهما صغر سنه يحفظ ويفهم. نعم بعد التمييز هو أكثر فهما منه لما قبل التمييز، لكنه يفهم ويحفظ بعض المواقف بحيث لا ينساها، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام مع الصغار، كان يلاعب الصغار ويداعبهم سواء كانوا من نسله أو من غيرهم عليه الصلاة والسلام. فأتي بحسن أو حسين، كثيرا ما نسمع الحسن والحسين، وهنا يقول بحسن أو حسين، الحسن بن علي، الحسين بن علي. فأل هذه حسن وحسين علمان على هذين الشخصين، فأل هذه هل تفيد تعريف؟ لا، لأنهما علما فلا يحتاجان لتعريف. إذن الفائدة من أل هنا، نعم، لمح الأصل وهو الصفة. فإذا قلت جاء الحسن لمحت الأصل والصفة، وإلا فالأصل أنه قد سمي بهذا الاسم قبل أن يكون حسنا، إلا إذا كان حسنه ظاهرا واضحا عند التسمية. قد تسمي باسم لا تستدل بواقع الطفل عليه، سميه كريم مثلا، سميه كريم. فإذا أردت أن تلمح الأصل وهو الصفة تقول الكريم، والكريم مشترك، يسمى به الخالق ويسمى به المخلوق، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيسمى المخلوق بالكريم كما أن الخالق من أسمائه جل وعلا الكريم. فإذا أردت أن تلمح هذا الوصف قلت الكريم، وإلا فالأصل أنه كريم، مثل حسن وحسين تقول الحسن والحسين. لكن إذا سمي شخص بحسن ثم ظهر في مظهره ومخبره ليس بحسن، هل يسوغ أن تقول الحسن تلمح الوصف مع مخالفته لهذا الوصف؟ أي وصف تلمح مع المخالفة؟ لكن إذا أردت أن تلمح الأصل فتقول الحسن والحسين. طيب عباس، إذا أردت أن تلمح الأصل وهو الصفة تقول العباس، العباس. وهل الأفضل في مثل عمي عليه الصلاة والسلام أن يلمح الأصل والصفة أو لا يلمح؟ إذا قلنا عبد الله بن عباس أو العباس، أو العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وعباس عمه، لأن العبوس ليس بوصف محمود، لكن الحسن والحسين لمح الأصل محمود فلا مانع منه. كل مثل هذا فيما هو وصف بالأصل ثم سمي به. فبال أحدهما الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صدره عليه الصلاة والسلام. ها؟ لمح الأصل، لكن ما في ما يمنع من الاضطراد إذا سمي بما هو وصف في الأصل. مثلا سميت ولدك متعب، متعب، ثم بعد ذلك أتعبك بعد أن كبر وأردت أن تلمح الوصف، شو المعنى أن تقول المتعب؟ ما في ما يمنع، ما في ما يمنع. البصريين يتشددون في مثل هذا، ترى البصريين يتشددون، الكوفيون أسمح منهم. ها؟ معروف، لكن لمح الأصل ما في ما يحده، ما دام ثبت له أصل ينظر به فلا مانع إن شاء الله. لا لا لا، ما يمكن، لا لا، لو كان عبد فقط وتقول العبد صحيح، العبد صحيح، لكن عندك مضاف ومضاف إليه عبد الله، متى يجوز اقتران المضاف بأل؟ متى يجوز اقتران المضاف بأل؟ أول الشروط أن تكون الإضافة لفظية، وعبد الله لفظية ولا محضة معنوية؟ محضة معنوية، فلا يجوز اقترانها بأل، هذا أول شرط. الثاني أن يكون المضاف إليه مقترن بأل، أو المضاف ما يضاف إليه المضاف إليه، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر والمقيم الصلاة لا مانع، لكن إضافة لفظية ليست محضة معنوية، وعبد الله وعبد الكريم وعبد الرحمن وعبد إضافة معنوية، لا يجوز أن يقترن المضاف بأل. هم يجعلون أل هذه بدل ابن، يجعلونها بدل ابن وليست ببدل لها، لا من قريب ولا من بعيد، سواء كانت في المضاف ولا في غير المضاف. ما تقول محمد العلي مثلا؟ لا لا أبدا، ليس له أصل. دعونا من بعض الكبار الذي مشى على هذا ودرج عليه وراء ما فيه بأس. فجئت أغسله فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. جاء في بعض الروايات أنه لم يطعم، واعتمده أهل العلم وصفا مؤثرا، نعم، لأن هذا الحكم خلاف الأصل. الأصل في بول الآدمي أنه نجس، نجاسة مغلظة ليست مخففة، فجاء هذا على خلاف الأصل، فينظر في الوصف المؤثر. التفريق بين الجارية والغلام ظاهر من النص، التفريق بين الكبير والصغير، لأن بول الكبير تقدم لا يستبرئ من بوله، فلا بد من غسله والاستبراء منه. فالذي يفرق بين البول والكبير والصغير كونه لم يطعم، يعني لم يأكل الطعام ولم يستقل بأكله، بل قوته اللبن، قوته اللبن، وإن طعم شيئا يسيرا لكن عمدته على اللبن. فهذا الوصف مؤثر وعلق به الحكم ليتحرر الفرق بين الكبير والصغير، لأن ابن حزم يرى أنه لا فرق بين الكبير والصغير، نجاسة الذكر مخففة، كبير ولا صغير، نعم كبير ولا صغير، لكن قوله في بعض الروايات لم يطعم دل على أن الكبير يمشي على الأصل وتحريم ونجاسة بوله نجاسة مغلظة، ويبقى قصر هذا الحكم الوارد في هذا الحديث على ما علق به وعدم الطعام. فعلى هذا يبقى بول الكبير وبول الجنس النسائي سواء كان كبيرا أو صغيرا على التشديد، وبول الصغير من الذكور الذي لم يطعم الطعام يكون نجاسته مخففة، يكفي فيها الرش والنضح، يكفي فيها الرش. بعضهم يلتمس علة وحكمة للتفريق بين الجارية والغلام، بين الجارية والغلام، فيقولون هذا جار على سنة العرب من حبهم للذكور دون الإناث، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا أمر نفسي، يعني لما جاء القرآن ورفع من شأن المرأة حرم التفريق بين الأولاد وأوجب المساواة والعدل بينهم، يبقى أن هذا أمر نفسي له أثره في صدور بعض الناس، في صدور بعض الناس. يعني لو قيل مثلا لامرأة الحكم الشرعي أن الزوج له أن يتزوج على 4 زوجات، هذا حكم شرعي، لكن هل يلزم من ذلك أن يذهب جميع ما في نفسها؟ نعم، ترضى بحكم الله جل وعلا وتسلم وتعتقد أن هذا الحكم لا اعتراض عليه وأنه حكم شرعي، نعم، لكن كونها ترضى بأن تكون ذات ربع زوج ما يلزم. يعني لو قيل لها ترغبين أن تتزوج زوجك على امرأة ثانية ما يلزم أن ترضى، بل من أهل العلم اللي يرى أنها لو اشترطت ألا يتزوج عليها أن المسلمين على شروطهم لا يفضل أن يتزوج عليها يعني ثانية. فعلى كل حال الأمر أو الحب والبغض الجبلي لا يمكن تغييره، لا يمكن تغير، إنما الشأن في الحب الشرعي، المحبة الشرعية والإرادة الشرعية هي المؤثرة، بمعنى أنك تحب الله جل وعلا وتحب رسوله أكثر من نفسك، أكثر من نفسك، فضلاً عن ولدك ووالدك، فضلاً عن ولدك ووالدك. متى يبين أثر هذا الحب؟ يعني هل نقول أن الإنسان لا بد أن يستشعر هذا في نفسه وأن يكون وجدانه وشعوره بهذه المثابة، أو نقول المقصود به الأثر المترتب عليه وهو الحب الشرعي، بمعنى أنه لو تطلب ولدك أو والدك أو والدك لو تطلب بقاؤه على شيء يخالف أمر الله وأمر رسوله قدمت أمر الله ورسوله، ستحب الله ورسوله أعظم من والدك، لكن لأدنى سبب تعصي الله جل وعلا من أجل والدك أو والدك، هذا نقول أنك تؤثر ولدك ووالدك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالأصل، يعني لو نظرنا في الأمور الشعورية الداخلية، مع أن هذه هي إلى حديث النفس أقرب منها إلى تعلق الأحكام بها، يعني لو قلنا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا ونفديه بأنفسنا وأرواحنا وجميع ما نملك، نعم هذه المحبة الشرعية، لكن لماذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس من أجل نفسك أن تنجو؟ نعم، لكن لا تبحث عما وراء ذلك، أنت المحك في المحبة الشرعية والاختبار والابتلاء إذا جاء ما يعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل تقدم هوى نفسك أو تقدم ما يؤثره النبي عليه الصلاة والسلام من أمره؟ لو طلب منك ولدك محرم، تأتي بمحرم صور مجسمة وقيل لك أن الصور حرام وجاء النبي عليه الصلاة والسلام كذا، فتقول الله أنا عجزنا عن هذا الزراء ما قدرنا وما أدري ويش، ما يكفي يا أخي، فأنت قدمت الولد على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو قال لك الولد نريد صورة نريد كذا نريد شيء محرم تقول لا، هذا ما فيه مساومة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وحرم الصور وقال الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة، فلا يمكن مهما بلغك الأمر، أنا لا أثرك على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة الشرعية وهذا أثرها، وهذا أثرها، وهو هذا هو المحك وهذا هو المختبر. يغسل بول الجاري ورش من الغلام، بعضهم يقول إنه بقي من آثار الجاهلية مما يدفع إليه المحبة الغريزية، أن الغلام محبوب عند أبويه دون الجارية، فتجد الغلام يحمل أكثر من الجارية، يعني الجارية تبقى على الأرض والولد محمول، فيتعرض أبوه أو أمه بكثرة لهذا البول، فلو أمروا بالغسل كغسل بول الكبير شق ذلك عليهم، بخلاف الجارية لا تحمل إلا قليلا أو نادرا فلا يحصل ذلك شيئا، لكن الواقع يوافق هذا ويخالفه، يخالف، يعني إن لم نقل إن البول إن الجارية كالغلام فنقول إن الجارية يحنى عليها ويرق لها أكثر من الغلام، وهذا هو الواقع، فعلى هذا هذا التعليل ضعيف. منهم من يبدي مناسبة وتعليل آخر في التفريق ويقول أن الجارية تبول من مكان لا ينتشر منه البول، لا ينتشر يعني مكانه واحد، تصب البول في مكان واحد فغسله لا يصعب ولا يشق، مجتمع في مكان واحد، لكن الغلام وهو يبول من ذلك الأنبوب لا شك أنه يتفرق يمين وشمال على الوجه وعلى الثوب وعلى النعل وعلى الأرض وعلى كذا، فيشق تتبعه بالغسل، فقالوا يكفى يكتفى فيه بالرش، وهذا واضح ظاهر. ومنهم من يقول إن في دم الغلام الذكر من الحرارة ما لا يوجد في دم الأنثى، وهذه الحرارة تتسبب في إضعاف نجاسة هذا البول الذي هو في الأصل ما دام الرضيع ما يأكل طعام ويخلط من الأطعمة الثقيلة والخفيفة، ما عنده إلا طعام خفيف جدا، فبوله في الجملة أخف من بول الكبير سواء كان ذكر أو أنثى. إذا أضيف إلى هذه الخفة حرارة دم الغلام الذي بسبب هذه الحرارة تخف هذه النجاسة قدرا زائدا على ما في نجاسة بول الصغير ذكرا كان أو أنثى، لا شك أنه يخف، لكن هذا الأمر ليس بواضح. ولعل أوضح التعليلات أن بول الغلام ينتشر ويتفرق ويشق تتبعه بالغسل بخلاف بول الجارية. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه. وعرفنا أن في سند يحيى بن الوليد ومتوسط، يعني قيل فيه لا بأس به، والحديث على هذا حسن. وقال أبو زرعة الرازي لا أعرف اسم أبي السمح هذا. وعرفنا أن بكلام ابن عبد البر تسميته بإياد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه